السبيل ومنها جاء

وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون

وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب. اللهم احفظ بلادنا وشعبنا وأمننا وأصلح أحوالنا واسع أرزاقنا وبلغنا فيما يرضيك مالنا يا رب. سبحانك رحمانا رحيما قديرا يا من خلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانك رحيما قديرا يا من خلق كل شيء فقدره تقديرا من حشرة أطعمتنا شهدا وفي را من حشرات كسوتا وجعلت قميص يوسف من ظهر يعقوب فارتد بصيرا وكان ذلك على الله يسيرا أيا من كلما نودي أجاب ومن بجلاله يمشي السحاب أيا من كلما نور